لهذه النقطة بالذات على ما يذهب إليه الحنفية، أي من أن المفروض ليس فيه حجة، أو بعبارة أخرى لو أن الحنفي المتمذهب بالمذهب هذا أورد عليه هذا السؤال من أحدهم، ماذا يكون جوابه؟ سيخبره، سيقول له أنت تحتج بمفهوم والمفهوم لا حجة فيه. هل كان هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، وإنما سكت عن سؤاله مقرا له، ثم أزال إشكاله بقوله هذا شبه القول، هو الأمر كما تقول، الفهم كما تفعل، لكن انتبه هناك شيء خفي عليك، الأمر كما تقول ولكن الله تفضل على عباده وتصدق عليهم فأنتم من عباده فاقبلوا صدقته. المفهوم حجة بنص هذه الآية التي فهمها الصحابي وأقر رسول عليه السلام فهمه وأزال إشكاله بقوله صدقته صدق الله بي عليكم فاقبلوا صدقته. ومن تمام الحجة في هذه الرواية أن أحد التابعين قال أمام عمر فيما يغلب على ظني: لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال له عمر: عما تسأله؟ قال: عن هذه الآية، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وها نحن اليوم تابعي يقول هذا الكلام، نقصر لا نزا نقصر وليس هناك خوف، الإسلام هو الحاكم. قال: لقد سألت رسول الله. الصحابي وهو عمر يقول: لقد سألت رسول الله عما كنت تريد أن تسأله، فأجابني بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقته. يسأل السائل فيقول: ماذا تقولون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر؟ هذا الحديث كنا خرجناه بتصنيف في أو فيما أظن في تلك الأحاديث الصحيحة، وبينا أنه حديث صحيح بمجموع طرقه، ولكن هل هناك دلالة فيه على أنه يعني تحريم مس القرآن من المسلم إذا كان على غير طهارة، علما أن المسلم طاهر ولو كان جنبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: المؤمن لا ينجس، في حديث أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جماعة من الصحابة وكان فيهم أبو هريرة وفي رواية أخرى ضيفة، فانسل أبو هريرة من المجلس ثم جاء ورأسه يطهو الماء، فسأله الرسول عليه السلام عن سبب انسلاله وانسحابه، فقال: يا رسول الله إني كنت جنبا. كأنه يقول: إني تهجمت أن أجلس معك يا رسول الله أو أن أصافحك وأنا جنب. فقال عليه السلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني ما كان ينبغي لك أن تتحفظ هذا التحفظ، لأن المسلم ولو كان جنبا فهو طاهر لا ينجس، وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فحينئذ قول عليه السلام لا يمس القرآن إلا طاهر يفسره بحديث ابن عمر السابر: لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، فلا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا مؤمن، سواء كان بعد ذلك محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر. وهكذا ينبغي فيما نرى أن يفسر هذا الحديث بأنه لا يوجد هناك نص صحيح صريح في عدم جواز مس القرآن ممن كان على الحدث الأكبر أو على الحدث الأصغر. هذا جوابي عن هذا الخير. كيف؟ على اطلاق الجواب إذا كنت تخشى. وين؟ اشرح لي بارك الله في وجه المخالفة بين المنطوق وبين المفهوم. أولا لا يمس القرآن إلا طاهر، تعني إلا كافر، أليس كذلك؟ طيب، لا يمس القرآن إلا مؤمن، أي لا يمسه كافر. طيب، هذا تعتبره ماذا؟ نص نعم. طيب، وحديث ابن عمر لا يسافر نص خاص. طيب، فسؤالك ماذا؟ إذا هنا كلام ماذا؟ هو كذلك، وهذا ما فعلنا. نعم. الأستاذ يقول بالنسبة للزكاة عن المال وعن ذهب الزوجة وعن كل ما يملك الرجل، وهل يخرج الزكاة عن أولاده وأهل بيته؟ وأيهما أولى بالزكاة، أولي الأرحام وأولي القربى واليتامى والمساكين؟ صحيح. أولا هل مقصود الزكاة السنوية أم مقصود زكاة الفطر؟ وبعدين في كلامه يخرج الزكاة عن أولاده، أي زكاة هذه يخرج عن أولاده؟ فإذا كان السائل موجود وأراد الوضع السؤال حتى نفهمه ونجيب عنه. هنا يسأل السائل سيقول تقريبا بالنسبة لنقطة السبب قصر وجمع الصلاة متى يكون وكيف؟ قصر وجمع الصلاة مثل وكيف؟ أما مثل فذلك إذا أصبح مسافرا، فالمسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع، ولكن الجمع قد يجوز أحيانا لغير المسافر كالمرأة المستحاضة مثلا، فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بدم الاستحاضة، كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرجال الجمع في حال الإقامة بشرط أن يوجد الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتها، إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيما. وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر. قالوا يا أبا العباس، كنيته عبد الله بن عباس، يا أبا العباس ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته، هذا معناه حيث كان الحرج جاز الجمع بالنسبة للمقيم، وبهذا يختلف المقيم عن المسافر. المقيم لا يجوز له الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرج، أما المسافر فلا عليه، وجد الحرج أم لا فإنه رخص أو رخص له أن يجمع دون أن يشترط في حقه الحرج الذي اشترط في حق المقيم. على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض أن الجمع بالنسبة للمقيم هو كالجمع بالنسبة للمسافر ولا فرق، يعني يجمع متى شاء. هذا لا يجوز، لأن الأدلة القاطعة بوجوب المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها وأنه لا يجوز أن يقدمها أو أن يؤخرها إلا فيما جاء الاستثناء. أيضا هذا من باب إعمال النص العام في حدود عمومه إلا ما استثني فله حكمه. بقي من السؤال الشطر الأخير وهو كيف يجمع. لعل السائل يعني بهذا الطرف من السؤال كيف يجمع الذي يبدو لي، هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق أو يجمع في مسيره، أما إذا نزل منزلا وأقام فيه وحضرته الصلاة الأولى والثانية وربما أكثر من ذلك، ألا يجمع لأنه نازل كما يذهب إلى ذلك ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتابه الزاد؟ الجواب هذا تفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بأن لا يجمع بين الصلاة بين الصلاتين إلا إذا كان سائرا، أما إذا كان نازلا فلا يجمع، هذا مما لا دليل عليه. وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن قيم الجوزية أنه كان إذا جد به السير جمع، هذا لا ينفي أنه إذا كان نازلا أن يجمع، وإنما حديث ابن عمر يتحدث عن حال من أحوال الرسول عليه السلام التي هو اطلع عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير. لكن هذا دليل صالح لما قلنا آنفا أن المفهوم يحتج به إلا إذا خالفه منطوق. فالآن لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر. هذا حديث ابن عمر منطوقه صريح، مفهومه أنه كان إذا كان غير جاد في السفر ومنطلق فكان لا يجمع. هذا المفهوم كان ينبغي أن يؤخذ به كما فعل ابن القيم وغيره، لولا أنه قد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في الموطأ وغيره في غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في سفره إلى تبوك أو في رجوعه من تبوك، الشك مني، فحضرت صلاة الظهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من خيمته وأمر بالأذان فأذن وبالصلاة فأقيمت، فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل، ثم لما صار وقت المغرب خرجت أيضا وأمر بالأذان والإقامة، فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم. فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل، فيضم هذا إلى حديث ابن عمر، ونخرج بنتيجة أن الجمع بالنسبة للمسافر يجوز سواء كان نازلا أو كان سائرا. هذا ما يبدو لي من أن السائل يريد الجواب عليه. مثلا في أمر بسيط، نخرج إلى الدول الأوروبية أو بلاد الباردة، هناك مثلا أنا محدد أن بجلس في شهرين أن في التاريخ الفلاني بإذن الله سأرجع إلى بلادي، أيضا طول الشهرين بس أستطيع أن أقصر وأجمع؟ هذه مسألة الجواب عليها كما يأتي. إذا كان النازل في بلد الغربة نوى لإقامة إقامة محددة بمثل ما قلت من شهرين، فهذه النية فقط

في حج الوداع فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إليها. هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي السنن الرواتب في السفر، كما أن هناك أحاديث أخرى تؤكد ذلك، منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينكر صلاة السنن الرواتب في السفر ويقول ليس لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. فالشاهد أن حديث أنس وأمثاله يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب في السفر باستثناء سنة الحيض وسنة الوتر، فكما أن هذا الاستثناء لا يعني تعميم حكم صلاة الوتر وسنة الفجر على بقية السنن، كذلك لا يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى في فتح مكة تعميم هذا الحكم على بقية السنن، لأن النص الصريح دائما مقدم على ما يستنبط من نص آخر. فحديث أم هاني ممكن الاستنباط منه على جواز المحافظة على السنن بالنسبة للمشاكل، لكن حديث أنس وغيره صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا الفرض، ويضاف إلى ذلك مثلا نصوص أخرى معروفة من أنه لما كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السنة التي بينهما. يسأل السائل فيقول رجل له مال وانقضى عليه حول وجبت عليه الزكاة ولظروف تأثر عن إخراج الزكاة، وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ لوالده ولم يبق شيء يخرج منه الزكاة، فهل تظل إخراج الزكاة واجبا عليه أو واجب؟ أما أن الوجوب يظل قائما في ذمته هذا أمر لا ريب فيه، ولكن كان ينبغي أن يقدم حق الله على حق العباد، كما جاء في الحديث فدين الله أحق أن يقضى. أما وقد وقعت الواقعة وذهب ماله كما جاء في السؤال في وفاء دين أبيه، فيبقى الزكاة المفروض عليه دينا في ذمته لا يسقط عنه إلى آخر رمق من حياته. ويسأل السائل فيقول شاب قضى 25 عاما من حياته بين المعاصي والذنوب، ثم من الله عليه بالهدايه واراد ليكفي ان يسخر حياته للعلم والتعلم، وهو لا يجيد قراءه القران ولا تجيده، وبالطبع لا يجيد اللغه، فبماذا يبدا وباي منهج يسير؟ هو لم يبدا يصلي على كما يقال على هجره وهجره، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة لأنه مثلا لا يحسن قراءة القرآن، وإذا كان لا يحفظ شيئا مطلقا فقد جاء في السنة أن عليه أن يتعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لسهولة حفظها، ويقوم ذلك مقام قراءته لسورة الفاتحة، لكن في الوقت نفسه يجب أن لا ينصرف وأن لا يقنع بهذا التيسير المؤقت عن أن ينصرف إلى أن يتعلم ما يصحح به صلاته كقراءة الفاتحة مثلا. المهم أن هذا الإنسان الذي كانت حالته ما وصف ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب، عليه أن يستقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويستعين على ذلك بسؤال أهل العلم كما هو نص القرآن الكريم: أسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يمكن الآن الجواب عنه هو ما سبق، عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة كل صلاة في وقتها، وأن يعنى بأن يحفظ شيئا من القرآن، وإذا كان ليس لديه شيء منه التسبيحات المذكورة آنفا تقوم مقام الفاتحة إلى أن يتعلمها. هو السؤال يريد أن يتعلم، يعني هو السؤال ليس كذلك، إنما هذا السؤال من عندي. هو صاحب السؤال. فقدم الأهم منه فالأهم، فهو يتعلم ولو كان عاميا، لا نكلفه يتعلم الآن اللغة العربية حتى يتمكن من التعلم بطريق اللغة العربية، إنما نقول لهم قبل كل شيء تعلم علم التوحيد بطريقة تعلم اللغة العربية. لا، هذا يؤجل، لأنه هذه وسيلة، فيسأل أهل العلم الذين يفهمون على لغته فيتعلم ما هو الأوجب كما جاء في الرجل السابق. فإذا أن هذا الأمر انتقل إلى ما يجب عليه، فهو مثلا إذا كان فقيرا لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج إلى بيت الله، فلا يكلف أن يدرس أحكام الزكاة ومناسك الحج، لأن ذلك غير واجب عليه، لكن يجب عليه الصلاة ويجب عليه الصوم، أو يتعلم إلى أحكام الصلاة ليعرف شروطها وأركانها وواجباتها ونحو ذلك، كما أنه يتعلم كيفية فرض صيام فرض رمضان وما لا يحل له أن يأتي به وهو صائم وما يحل، إلى غير ذلك من التفاصيل. أيضا الجواب بإيجاز أنه يبدأ بالأهم الأهم. نعم. المعلومة السابقة اللي كانت عندي ان بعد ما يسلم الامام التسليمتين المأمون يسلم، ولكن والله اعلم رأيتك هذا ليس له اصل، هذا ليس له اصل في السنة ابدا، بل ظاهر الادلة توجب خلاف ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبره، فاذا ركع فركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. فهنا إذا سلم الإمام تسليمة الأولى لغة، أي قال سلم الإمام أم لا؟ أظنكم وأنتم العرب ستوافقونني وأنا أعجمي على أن المعنى إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أنه سلم الإمام، فحينئذ لماذا لا نقول إنما جعل الإمام ليسمى به، وعلى قياس ما سبق من ذكر الرسول لبعض أفراد الصلاة وواجباتها، إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده، لماذا لا نقول إذا سلم الإمام فسلموا، لا سيما أن هناك سنة معروفة عند أهل السنة مجهولة عند غالب المتمذهبين ببعض المذاهب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة. فلو أنا أمنتكم مثلا وأردت أن أحيي معكم هذه السنة فقلت السلام عليكم وسكت، تنتظرون ماذا؟ تنتظرون التسليمة الثانية. أين الدليل على هذا؟ إذا سلم الإمام فسلموا، هذا الانتظار إنما يصح أن يتبنى وأن يقال فيما لو كان من رأينا أن كل من التسليمتين هو شرط أو ركن من أركان الصلاة، بمعنى قول الرسول عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم هنا هل نفسره بالتسليمتين أم نفسره بالتسليمة الأولى؟ لا شك أن التفسير الثاني هو الصواب، على ضوء ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على التسليمة الواحدة، فما دام ان التسليمه الثانيه ليست شرطا وانما هي سنه مكمله، انما الشرط انما هو التسليمه الاولى. فاذا سلم الامام التسليمه الاولى هل حل بذلك خروج المصلي من الصلاه؟ الجواب نعم. اذن تحليل التسليم اي تسليم الاول. فاذا قال الامام بها السلام عليكم فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه، فان ضم الى ذلك انه اتى بالتسليم الثانيه كما هو يعني عمل عامه الائمه نتابعه ايضا في ذلك. لكننا اذا تغنينا ان التسليم من المبتدئ يكون بعد ان يسلم الامام التسليمه الثانيه، فربما بالاضافه الى مخالفه لما ذكرنا ربما وقفنا هكذا ننتظر تسليمه الامام التسليمه الثانيه وسوف لا يفعل. لهذا وذاك نقول نحن اذا سلم التسليمه الاولى فسلموا، وان سلم اقول ان سلم التسليمه الثانيه فسلموا، وان لم يسلم فانتظروا انا معكم من المنتظرين. لا، هذا ما عندي والحمد لله رب العالمين. تحريم الصور هذا تجد اليوم والحمد لله كثيرين من اهل العلم يقولون هذا حرام، والا غفير في هذا حلال ايضا. عطلنا نصوص التحريم الصور. هنا نقف وقفه بسيطه. الان كما تعلمون جميعا هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم بانه فنان ينحت فيه ليلا نهارا كبت الزر، يطلع اصنام هناك بعضها وراء بعض اشكال والوان، في من نحاس، في من رخام، في من بلاستيك الى اخره، ترى هذه الاصنام التي تصدر بواسطه كبت الزر وبواسطه الات، هذه ليست اصناما وانما هي التي تنحت هكذا اياما. ما الفرق بين هذا وهذا يا جماعه؟ اذا كان لا فرق بين الصنم ينحت وبين الصنم يصدر بطريق الآلة، فلا فرق أيضا بين صورة تصور بالريشة والقلم وبين صورة تصور بكبت الزر وبلحظة. كل هذه فكريات. نعم، صورة الإنسان سبحان الله، وهذه الصورة التي ترى على الماء ثابتة، وغيرك يقول الصورة التي نراها في المرآة هذه صورة ثابتة ولا زائلة بزوال الشخص. هذا لا يقال على هذا يا أخي، وإلا لزمك أن تقول أن الرسول عليه السلام حرم التصوير، فإذا هو لما حرم وأجاز أن يتمرد الإنسان بالمرآة وأن يزين نفسه؟ هذا ما يكون مسلم. ولذلك هذا في الواقع، ولا تؤاخذني، هذا الكلام وما يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بارك الله فيه يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآن هل يقول السائل لما حرم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة فهتكها وأباها الصورة في المرآة أو أباها الصورة في الماء؟ هذا ليس كهذا. أحل الله البيع وحرم الربا. المشركون اعترضوا ليه محمد عليه السلام يبيع البيع ويحرم الربا، لأن هناك فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم، كما أنه أباح الزواج وحرم الزنا ونحو ذلك. الزواج فيه تمتع وفيه قضاء الشهوة، والزنا أيضا فيه تمتع وفي قضاء الشهوة، لكن أين هذا من هذا من حيث العاقبة؟ الآن الصورة في المرآة، كيف هذه الصورة؟ ما عاقبة أمرها؟ لا شيء، زال عن المرآة، زالت الصورة. أما الصور التي نصورها اليوم ونكبرها ونضخمها ونضعها في صدور المجالس، قد يقال هذه الصورة كهذه لا يستوي يعني مثلا. المهم أننا يجب أن نتقي الله عز وجل في ديننا وفي فقهنا وأن لا يجرنا تجار الجاهل إلى أن نستحل ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فنقع فيما وقع فيه اليهود الذين تحدث عنهم الرسول عليه السلام في مثل قوله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم هذا بنص القرآن الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات عليهم طيبات أحلت لهم طيب أشار الرسول عليه السلام في الحديث السابق إلى هذه الآية فبظلم من اليهود ربنا حرم عليهم الشحوم فهل صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العاجل لم يصبروا وإنما احتالوا عليه ماذا فعلوا؟ قال عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها جملوها أي غلظوها ألقوا الشحوم في الخدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها وإذا بها تأخذ شكلا آخر شكل غير الشكل الطبيعي فزينهم الشيطان وقال لهم هذا ليس هو الذي حرمه الله عز وجل بما زين لهم بتغير الشكل أما الشحم لا يزال هو شحما من حيث الترتيب الكيميائي كما يقولون اليوم فاستحقوا لعنة الله بسبب اعتيادهم على حرمات الله التي منها أنهم ما صادوا يوم السبت لكن اعتادوا على السمك فحصروه اليوم الأحد فحصلوا من الصيد ما يمكن أنهم ما كانوا يحصلوه لو صادوا فعلا يوم السبت لذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين عن اتباع الكافرين الأولين كما سبق أن ذكرنا آنفا ومن ذلك ألا نحتال على الأحكام الشرعية فنقول مثلا كما قال بعضهم سورة هنا موضوعة هي عين السورة الأخرى الموضوعة هنا إنما الفرق هذه سورة يدوية فهي حرام وهذه سورة فوتوغرافية فهي حلال سبحان الله لم يبقى لنا نقول أقول ما الفرق بين السورتين سوى اختلاف الوسيلة هذه لما صورت بالقلم والريشة ونحو ذلك هذا حرام هذه لما صورت بالآلة المصورة وهي بالأساس أدق بكثير من حيث أداء الصورة من الفنان المزعوم الذي صور تلك الصورة بيده أنا أقول هذه في الواقع من مصائب العصر الحاضر وأسميها ظاهرية عصرية وقع فيها كثير من أهل العلم الذين نجلهم ونحترمهم لكن زلة العالم كما يقال فهم يفرقون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة ما الفرق بين السهم الذي يؤخذ من الدابة هذا حرام والسهم الذي يسال بواسطة النار هذا حلال حسب الله نوعي بسبب هذا الاعتيال لذلك ينبغي أن لا نقف عند الفكريات أقول هذه ظاهرية عصرية والمطلوب لأهل العصر أن يستفيدوا من جمود بعض أهل الظاهر القدامى الذين قال أحدهم في نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد هذا حديث صحيح لا إشكال فيه فقال قائلهم من الظاهرية فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء الفارغ في الماء الراكد هذا جائز لما؟ لأنه ما سبق فيه حديث نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد حقيقة الرجل ما بال في الماء الراكد بال في الماء الفارغ لكن يا سبحان الله ما الفرق بين الصورتين الفرق كالفرق بين الصورتين فهمتم علي الفرق هو نفس الفرق بين الصورتين الغاية أن لا تحصل المفسدة في هذا الحديث ما عن الدول في الماء الراكد، يعني أقل ما يقصد الرسول عليه السلام من هذا الحديث المحافظة على نقاوة الماء، إلا يكون المحافظة على طهارته. وهذا يختلف بين يكون البول كثيرا والماء قليلا أو العكس، فإما أن تكون نتيجة أنه ما حافظ على نقاوة الماء أو الأسوأ ما حافظ على طهارة الماء. إذا سمحت ليس هناك فرق بين هذه الصورة التي عالجها الحديث مباشرة وبين الصورة الأخرى التي تخيلها الظاهري، فقال إذا زال في إناء فارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في الماء الراكد جاز، لأنه لم يبول في الماء الراكد. أنا بقول عربية كلام تريد، ما بال في الماء الراكد، لكن شرعا وفقها لا فرق بين الصورتين. كذلك أقول لا فرق بين تلك الصورتين، هذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرية زمنية مضت، لكن التاريخ يعيد نفسه. نعم يكفي يا أخي، ما نريد أن نكثر الليل في دوام الأول أو الآخر. نعم يكفي. يعني هل يجوز أن نقول لو زاد كذا فعلت كذا؟ نعم. ومن ذلك مثلا يعني البعض يستدل وما ندري استدل صحة هذا أيضا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله عليه الصلاة والسلام لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذا. نعم. يعني هل يفهم من هذين المصريين أو غيرهما، أو يعني رأيكم هل يجوز أن نقول لو جاز كذا لفعلت كذا؟ ما أرى في ذلك مانعا، لأن لو التي جاء تحذير منها وأنها تفتح باب الشيطان ليست هي التي تذكر على سبيل التقدير، وإنما هي التي تذكر على سبيل الندم والذي ينافي الرضا بما كتب الله وما قدر. لذلك فلا أرى مانعا من هذا، والله أعلم. شيخ ما أبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك من ذات وأحبك إليه ولولا أن قومي أخرجوني يوفي ما سكنت غيره، قاله لمكة. نعم. في هذا الحديث كيف هذا الجامع؟ نعم. يعني كيف كان الخطاب يعني على المجاز على كيف يعني هو طبعا يخاطر في البلد. نعم. فما أدري يعني هذا الخطاب ليه يسمى على المجاز على الحقيقة؟ هذا الأسلوب العربي يعني هذا طريقة في اللغة العربية يخاطبون الديار والأوطان والبلاد والجمادات والشمس والقمر كما لو كانت أشخاص تسمع ما يقال لها، هذا أسلوب معروف في اللغة ولا يعني الحقيقة الظاهرة من هذا الخطاب. والواقع أن ملاحظة هذا يفتح الطريق لمتفقه الدين والعارف باللغة العربية وأساليبها أن لا يفهم بعض النصوص الشرعية فهما خاطئا، يتنافى هذا الفهم مع أدلة صريحة من جانب آخر. وبالمناسبة لما قررت منذ عهد قريب في جلسة الإجابة عن بعض الأسئلة أن الموتى لا يسمعون، بعد أن انصرف اعترض سبيلي أحدهم فقال ألم يصح عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا زار القبور قال السلام عليكم أهل ديار المؤمنين إلى آخره؟ قلت نعم هذا قد صح، لكن هذا لا ينافي ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون، واكتفيت بهذا الجواب لأن يكون منطلقا إلى سبيلي. والآن أريد أن أقول أن مثل هذا الخطاب لا يعني أن الموتى لا يسمعون، لأنه جرى على هذا الأسلوب العربي، بل من هذا القبيل قول الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز منهم مع تعليمه إياهم قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. فهذا لا يعني أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم نصا يعني أنه يسمع سلامهم إذا ما سلموا عليه في الصلاة وهم متفرقون في أماكنهم في بلادهم في أقاليمهم. كل هذا نابع من هذا الأسلوب العربي أن ذلك لا يعني أن المخاطب دائما وأبدا يفهم خطاب المخاطب. وعلى هذا فمثل مخاطبة الرسول عليه السلام لمكة لا يعني أن مكة تسمع وتفهم ما يقال لها من الخطاب. وهذا الأسلوب معروف في الشعر في النثر والشعر كما يقول يا صبح يا ليل طل يا صبح زل كيف يا ليل طل يا صبح قف يا شمس ما كن حاضرين هذا الشعر يا ليل طل يا أخيرا يقول يا شمس قف لا تطوعي. هذا لا يعني أنه يخاطب من يفهم من يسمع. باختصار أسلوب عربي وعلى ذلك جاءت الأحاديث النبوية ومنها مخاطبة الرسول عليه السلام لمكة. نعم. ليس لي أن أدخل بيت مزور. يعني كيف تكون التزوير؟ التزوير هذه التي ترين بها. نعم. يعني تعبد الألوان مثلا في المصر؟ لا هذا لا يعني تحريف. المصر بعد أن عرفنا أنه بيت مزوق أي مزخرفة بهذه الزخارف التي صارت للناس، لكن النص لا يعني التحريم وإنما يعني التنزيه الذي يليق بمقام النبوة والرسالة. وبلا شك كلما كان المسلم أقرب إلى الكمال كلما كان أقرب إلى تمثل خطى الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وعلى ما كان يحبه والابتعاد عما كان يكرهه. ومن هذا القبيل الأفضل بالنسبة للمسلم أن لا يكون بيته مزوقا وإنما يكون هكذا ساذجا. إنما النص يعني التحريم، وهذا تماما من حيث أنه لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة، كمثل الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الله لم يأمرنا أن نكسو الجدران. نعم. قوله إن الله لم يأمرنا لا يعني التحريم وإنما يعني الفضيلة والاستحباب والكمال. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما مرت ليلة تسري به بملك من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك لا هذا يقولون هذا أمر إرشاد لأنه يتعلق بطبابة فهو أمر استحباب وليس أمر وجوب والله أعلم. يعني ما في قرينة صرفة؟ لا قرينة لفظية ما في، إنما هو الفهم فقط. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين سمعانك مخلص. نعم. إذا دخلت منزلة فصل ركعتين سمعانك مذاكرة. يعني هل الاستحباب هذا يدخل دخول وخروج؟ أي نعم. لأنه إذا شرطية فمعناه كلما دخلت وخرجت. التوبة يعني هل تجب لكل ذنب؟ مثال مثلا قد جرم يعني ولا يتيسر له عادية. يعني في وقت استطاع يعني أن يحضر يده، يعني يجب أن يستحضر كل جنب ويحاول أن يستكثر منه أم مجملا بجوامع الدعاء؟ هو أن يكلف الإنسان أن يستحضر كل ذنب، لو كان كذلك لكلف شطط وحرج. لكن أنا ظننت أن السؤال سيكون هل يجب عليه أن يتوب عقب كل ذنب؟ وقد تسنى له أن يتوب، أما أنه لم يتذكر إلا بعد هو تذكر، لكن يعني قلبيا ندم، طبعا ندم مصاب لكن يعني ما أدري، هنا ممكن يدخل سؤال في السؤال، إنه قضية يعني التوبة ولا الندم، لكن قضية الاستغفار أحيانا لا يتهيأ له حتى أن يستغفر باللسان وأن يستحضر يعني يقين الله تعالى بالدعاء حتى يكون صادق عن قلبه. فقد تتكرر يكون في مجلس أخطاء عدة أشياء معينة، فلا يتيسر له مثلا أنه يعني يستغفر. هو قبل الجواب يجب أن نستحضر أن معنى قول الرسول الندم توبة، ليس كما قال الندم التوبة، فإنه جنس من أجناس التوبة. ولا أحسن، فالندم توبة لا يعني أن الندم هو تمام التوبة، فإننا نعلم أن التوبة يشترط فيها غير الندم، الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والاستمرار في الهدى والخطاة، هذا شيء. الشيء الثاني يختلف الأمر بين أن يكون الخطأ هو معصية يؤاخذ عليها، وبين أن يكون الخطأ دون ذلك لا يؤاخذ عليه. فالثوب الواجبة هو ما كان من الخطأ من النوع الأول، يعني إذا كان معصية فيجب المبادرة إلى التوبة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحكم بأنه سيعيش ولو دقائق ليتوب من ذلك الذنب الذي وقع له. فإذا صورنا أنه على ذكر مما فعل فعليه أن يبادر إلى التوبة، أما إذا لم يتيسر له ذلك لسبب ما هو أدرى به فحينما يتسنى له أو تسمح له الفرصة واجب عليه أن يبادر إلى التوبة. هو أقول إذا يعني تأثر له الاستغفار والتوبة عن الذنب المعين، أما إذا تراكمت هناك ذنوب كثيرة فمعنى ذلك أنه لم يتأثر أن يتوب عن كل ذنب، فهناك يأتي الاستغفار في الجملة كما جاء في حديث أبي موسى لما أظن، وهو الله أعلم في مسند الإمام أحمد، والذي ذكره الحافظ المنذري التغريب في أول كتابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تعليمه أن يقول المسلم وأستغفرك مما لا أعمل. فهذا هو جواب السؤال في الواقع، فإنه استغفار في الجملة، لكن الأفضل أن يستغفر في التفصيل عن كل ذنب يتابعه بالتوبة منه مباشرة إن تأثر ذلك أو تمكن، وإلا جاء هذا الدعاء وهذا التعليم النبوي الكريم وأستغفرك مما لا أعلم. أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.